جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا برنامج جنة الأعشاب، برنامجكم مع خبير الأعشاب الكاتب والباحث بالأعشاب حسن خليفة. يا مساء الخير، الكثيرين بتناولوا أشياء كثيرة من الطعام أو التسالي أو الأعشاب وما بيعرفوا قيمتها، ومن كثر الأسئلة اللي بتوصلني بيسألوني على الكثير من الأعشاب والبذور، بيتناولوها ما بيعرفوا قيمتها لأبداننا. فلذلك الكثيرين طلبوا فوائد الترمس، يا سلام، نتناوله كتسالي يباع في الشوارع على العربيات أو الباعة المتجولين أو بعض المحلات، وأهالينا بنقعوه واحنا بنتناوله كتسالي، شبيه للحمص للي ما بيعرف الترمس، لكن وكأنه حبة الحمص مضغوطة. أشبه لكم إياه حتى تعرفوه. ياريت يعني نحط صورة الترمس حتى ونتركها شوية حتى يتعرفوا عليه الناس. الترمس من أسماء الفول كناوي أو الكناوي مر أو الفلية في بعض الدول المغاربية. فوائد لا تعد ولا تحصى لأبداننا، لأجسامنا، لصحتنا، فبالتالي بنستفيد من خصائصه. سبحان الله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى ما أرشدنا شيء نتناوله إلا في الخير والكنوز لأبداننا. لكن البعض ممكن إنه يسبب له تحسس، فنكون منتبهين وما نكثر من تناوله. فوائده جدا عظيمة لأبداننا، بيخلصنا من الكثير من المشاكل الصحية اللي بنواجهها، بواجهوها أبهاتنا وأجدادنا. لكن الترمس والله إنه غذاء، والله إنه دواء، غذاء ودواء للوقاية من الأمراض وصحة لأبداننا. من خصائصه إنه أول واحدة إنه بيخفض نسبة الكوليسترول في الدم. طالما يا اخوان الكوليسترول او شبح الكوليسترول راح من عنا، قلبنا وشراييننا ما شاء الله عليها، اذا بتكون كل صحة بدننا ما شاء الله اذا صلح قلبنا وشراييننا، ما في خوف. هذا الغذاء، هذا الدواء، الكناوي مر، الفلية، الترمس، في بلاد الشام، في مصر، في المملكة الأردنية الهاشمية، في فلسطين، الخصائص المفيدة. إذا بتناولوه الآن لمشاكل السكري، الترمس المر بتحنوه، بخلطوه مع الحلبة بالتساوي، بياخذوا منه ملعقة صباحا وملعقة آخر النهار على كوب من الماء. فوائده جدا عظيمة لتخفيض السكري لمرضى السكري اللي بيصيب كافة الأعمار، كبار السن، فبالتالي بيستفيدوا من خصائصه. أيضا من ميزاته وفوائده أنه بيخفض ضغط الدم، بيخفض ضغط الدم. فلذلك اللي عندهم ضغطهم دائما نازل ما بننصحهم أنه يتناولوا ضغط الدم. هذه المشكلة اللي ماسكة في شبابنا ونسائنا وكبار السن. إذا بيحمي قلبنا من فوائده آسف من فوائده أنه بيحمي قلبنا من السكتات القلبية، وأيضا بيحمينا من السكتات الدماغية، وبنستفيد من خصائصه بعون الله سبحانه وتعالى. الترمس اللي هو الكناوي حتى للوزن الزائد فوائده جدا عظيمة، نتناوله حتى بسهرتنا، فوائد جدا عظيمة. رح نحكي على فوائد منقوع ماء الترمس. احنا لما نشتري حبوب قاسية بننقع ليلة كاملة، ثاني يوم إذا حبينا نرش عليه من الملح ونتناوله حتى قشوره إلها فوائد جدا عظيمة. أيضا بيعمل على تحسين عملية الهضم. يا سلام بالترمس، يا سلام بهالوجبة الغذائية اللي عندهم حساسية الحنطة. فوائد الترمس فوائد عظيمة لإلهم اللي بتحسسوا من الحنطة، يتناولوه وجبة ما شاء الله غنية بكل شيء بحتاجه جسمنا حتى لفقر الدم، فوائده جدا عظيمة سبحان الله. لصحة عضلاتنا، مدر للبول، بيخرج السموم من البدن، أيضا طارد للديدان، فوائد جدا عظيمة للترمس اللي هو الكناوي مر أو فول كناوي مر من أسمائه. فلذلك نستفيد من خصائصه، والله في نعم بين إيدينا يا أخوان. الترمس بيحافظ على صحة القولون، سوء هضم، غازات، فبالتالي فوائده جدا عظيمة. من خصائصه وفوائده أنه مفيد جدا لجهاز المناعة وبمنع مسببات الأمراض. الترمس أيضا للبشرة، فوائد الترمس قناع مع العسل أو مع اللبن، نطحنه مثل البودرة، فوائده جدا عظيمة حتى لشيخوخة البشرة، حتى للنمش وحتى للتصبغات وحتى للكلف. حتى ماء الترمس لتغسيل الشعر بيعمل على تطويله وإعطائه لون خاص فيه، ومفيد لفروة الرأس، بخلصنا من القشور. لكن في شعر الآن، لكن إذا بننزع الشعر، ننزعه وبندلك بماء الترمس، بيعمل على عدم نمو الشعر للي ملخبطة هرموناتهم، والشعر كثافة على أجسادهم النساء وعلى اللحية وعلى الوجه، وبنزعوا الشعر وشطفوا أو يمسحوا بماء الترمس ما بيطلع شعر بإذن الله سبحانه وتعالى. تدريجيا بيخففوا، بيخفف ظهور الشعر الغير مرغوب فيه. لكن والله للبشرة علاج مع اللبن أو مع العسل، مطحونه ماسك على بشرتنا لو مرتين بالأسبوع، راح تحسي أنه أنت استفدتي من هالنعمة اللي الله سبحانه وتعالى جعلها بين إيدينا. خصائص وفوائد جدا عظيمة للبشرة، أثار الشيخوخة المبكرة للبشرة، وكثيرين استخدموه للبهاق، لكن أنا ما بعده أنه هو بيعالج مشاكل البهاق، لكن حتى لفقر الدم فوائده جدا عظيمة. محتواه من المعادن والفيتامينات اللي بتخلصنا من الكثير من الأمراض. اليوم الناس حديدها نازل، ضعف واصفرار بالوجه، حتى تناول الترمس بيعطينا إشراقة للبشرة بغناء من المواد المهمة لأجسامنا. لكن ننتبه، في ناس كثيرين عندهم تحسس من الفول السوداني، وأيضا ممكن أنه الترمس يسبب لهم بعض المشاكل، فبالتالي بدنا نكون حريصين وما نكثر. كل شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده. كل شيء في الدنيا له مخاطر يا أخوان، كل شيء، لكن مخاطره بالنسبة للأدوية الأخرى سبحان الله هذا شيء طبيعي كلياتنا بنتناوله، لكن مش كل الناس واحد، فبدنا نكون حريصين عليكم. الترمس فوائده جدا عظيمة، وماء الترمس حتى تشطيف البشرة فيه، وذكرت انه لعدم نمو الشعر ما بعد النزع مباشرة، ندلك مرتين وثلاث اول يوم وثاني يوم وثالث يوم، والشهر الجاي ننزع وندلك، بتحسي انه انت شفتي فرق. لكن والله الترمس انه غذاء، والله انه دواء. بهالسهرة نتناوله احنا والاسره كامله، الكبير والصغير. مرضى السكري بامكانهم يحضروا الترمس الناشف من العطار ويطحنوا، كل محلات العطاره فيها الترمس اللي هو الكناوي مر، بامكاننا نطحنه مثل البودره ونخلطه مع الحلبه بالتساوي، وناخذ ملعقه منه اما سف او على علبه لبن ونتناولها، وراح تشوف انه فادك ولا لا، واستفدت من خصائص بعون الله سبحانه وتعالى. هذا جنة الأعشاب، وهذا خبير الأعشاب حسن خليفة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة.